الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. مسألة. قال: وتخليل ما بين الأصابع. تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، وهو في الرجلين آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح. وقال المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ويستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث، ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في وضوئه، وفي هذا تيامن. فصل. يستحب أن يعرك رجله بيده ويتعهد عقبه والمواضع التي يزلق عنها الماء. قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء وأخرجها؟ قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه. قلت: فإن لم يفعل يجزئه؟ قال: أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء، فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء. قيل له: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه. وقد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه، لأن الأصل عدم وصوله، وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا لم يجب فصل إحداهما من الأخرى، لأنهما صارتا كإصبع واحد، وإن لم يكن ملتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما. مسألة. قال: وغسل الميامن قبل المياسر. لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى، وممن روي ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وأصل الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله، فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه ابن ماجه. وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما أبو داود. ولا يجب ذلك، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان، فإن الله تعالى قال: وأيديكم، وقال: وأرجلكم، ولم يفصل. والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة، يجعلون اليدين عضوة والرجلين عضوة، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. باب فرض الطهارة. الصفحة التاسعة بعد 100. مسألة. قال: وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث. أراد بالطاهر الطهور، وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده، وسمى هذين فرضين لأنهما من شرائط الوضوء، وشرائط الشيء واجبة له، والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين. وظاهر كلام الخراقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء، فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم. والرواية الثانية: يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي، لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. فأما التيمم قبل الاستجمار فقال القاضي لا يصح وجها واحدا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما أبيح للصلاة، ومن عليه نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة، فلم تصح نية الاستباحة كالتيمم قبل الوقت. وقال القاضي فيه وجه آخر أنه يصح، لأن التيمم طهارة فأشبهت الوضوء، والمنع من الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم، كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاة فيه، أو تيمم من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج. وقال ابن عقيل لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج، لما ذكرنا من العلة، والأشبه التفريق بينهما كما لو افترق في طهارة الماء، ولأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا منه بخلاف سائر النجاسات. مسألة. قال والنية للطهارة، يعني نية الطهارة، والنية القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك بخير، ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه. والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وقال الثوري وأصحاب الرأي لا تشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. ذكر الشرائط ولم يذكر النية، ولو كانت شرطا لذكرها، ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به، فتقتضي الآية حصول الإجزاء بما تضمنته، ولأنها طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة. ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية، ولأنها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية. والآية حجة لنا، فإن قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي للصلاة، كما يقال إذا لقيت الأمير فترجل أي له، وإذا رأيت الأسد فاحذر أي منه. وقولهم ذكر كل الشرائط، قلنا إنما ذكر أركان الوضوء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كآية التيمم. وقولهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء، قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب، فاشترط لصحته شرط آخر بدليل التيمم. وقولهم إنها طهارة، قلنا إلا أنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا منوية، لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة له وامتثال لأمره، ولا يحصل ذلك بغير نية. فصل. ومحل النية القلب، إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، وإن لم يلفظ بلسانه، وإن لم تخطر النية بقلبه لم يجزه، ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه. فصل. وصفتها أن يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، وينوي رفع الحدث، ومعناه إزالة المانع بين كل فعل يفتقر إلى الطهارة. وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية، لا نعلم بينهم فيه اختلافا، فإن نوى بالطهارة ما لا تشرع له الطهارة كالتبرد والأكل والبيع والنكاح ونحوه، ولم ينوي الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه، لأنه لم ينوي الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلم يحصل له شيء كالذي لم يقصد شيئا. وإن نوى تجديد الطهارة فتبين أنه كان محدثا، فهل تصح طهارته؟ على روايتين. إحداهما تصح لأنه نوى طهارة شرعية، فينبغي أن يحصل له ما نواه للخبر وقياسا على ما لو نوى رفع الحدث، والثانية لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما تضمنه، أشبه ما لو نوى التبرد. وإن نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والأذان والنوم، فهل يرتفع حدثه؟ على وجهين: أصلهما إذا نوى تجديد الوضوء وهو محدث، والأولى صحة طهارته لأنه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة فصحت طهارته، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بها، ولأنه نوى طهارة شرعية فصحت للخبر. فإن قيل يبطل هذا بما لو نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، قلنا إن نوى طهارة شرعية مثل إن قصد أن يأكل وهو متطهر طهارة شرعية، أو قصد أن لا يزال على وضوء، فهو كمسألتنا وتصح طهارته. وإن قصد بذلك نظافة أعضائه من وسخ أو طين أو غيره لم تصح طهارته لأنه لم يقصدها. وإن نوى وضوءا مطلقا أو طهارة ففيه وجهان، أصحهما صحته لأن الوضوء والطهارة إنما ينصرف إطلاقهما إلى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي. والوجه الثاني لا تصح طهارته في هذه المواضع كلها لأنه قصد ما يباح بدون الطهارة، أشبه قاصد الأكل. والطهارة تنقسم إلى ما هو مشروع وإلى غيره، فلم تصح مع التردد. وإن نوى بطهارته رفع الحدث وتبريد أعضائه صحت طهارته لأن التبريد يحصل بدون النية، فلم يؤثر هذا الاشتراك، كما لو قصد بالصلاة الطاعة والخلاص من خصمه. وإن قصد الجنب بالغسل اللبث في المسجد ارتفع حدثه لأنه شرط لذلك. فصل: ويجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنها شرط لها، فيعتبر وجودها في جميعها. فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به، ويستحب أن ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها. فإن غسل كفيه قبل النية كان كمن لم يغسلهما، ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير كقولنا في الصلاة، وإن طال الفصل لم يجزيه ذلك. ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارته لتكون أفعاله مقترنة بالنية، فإن استصحب حكمها أجزأه، ومعناه ألا ينوي قطعها. وإن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها، لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام. وإن قطع نيته في أثنائها مثل أن ينوي ألا يتم طهارته، وإن نوى جعل الغسل لغير الطهارة لم يبطل ما مضى من طهارته، وإن نوى جعل الغسل لغير الطهارة لم يبطل ما مضى من طهارته لأنه وقع صحيحا، فلم يبطل بقطع النية بعده، كما لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء. وما أتى من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به لأنه وجد بغير شرطه، فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل صحت طهارته لوجود أفعال الطهارة كلها منوية متوالية. وإن طال الفصل بنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء، فإن قلنا هي واجبة بطلت طهارته لفواتها، وإن قلنا هي غير واجبة أتمها. فصل: وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها، فلم تصح كالصلاة، إلا أن النية إنما هي القصد ولا يعتبر مقارنتها. فمهما علم أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية. وإن شك في وجود ذلك في أثناء الطهارة لم يصح ما فعله منها. وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه كان حكمه حكم من لم يأتي به لأن الأصل عدمه، إلا أن يكون ذلك وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. وإن شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة لم يلتفت إلى شكه، لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها، أشبه الشك في شرط الصلاة. ويحتمل أن تبطل الطهارة لأن حكمها باق بدليل بطلانها بمبطلاتها بخلاف الصلاة، والأول أصح لأنها كانت محكوما بصحتها قبل شكه، فلا يزول ذلك بالشك كما لو شك في وجود الحدث المبطل. فصل. وإذا وضأه غيره اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضئ، لأن المتوضئ هو المخاطب بالوضوء والوضوء يحصل له، بخلاف الموضئ فإنه آلة لا يخاطب ولا يحصل له، فأشبه الإناء أو حامل الماء إليه. فصل. وإذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث، وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجبا في الطهارة في أحد الوضوءين، لزمه إعادة الوضوء والصلاتين معا، لأنه تيقن بطلان أحد الصلاتين لا بعينها. وكذا لو ترك واجبا في وضوء إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينه، لزمه إعادة الوضوء والصلوات الخمس، لأنه يعلم أن عليه صلاة من خمس لا يعلم عينها فلزمته، كما لو نسي صلاة في يوم لا يعلم عينها. وإن كان الوضوء تجديدا لا عن حدث، وقلنا إن التجديد لا يرفع الحدث، فكذلك لأن وجوده كعدمه، وإن قلنا يرفع الحدث لم يلزمه إلا الأولى، لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته كلها صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد، وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد. مسألة. قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. غسل الوجه واجب بالنص والإجماع، وقوله من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس، ولا يعتبر كل واحد بنفسه، بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب. والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب. وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، أضاف السمع إليه كما أضاف البصر. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وفي حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه، وقد ذكرناهما، ولم يحكي أحد أنه غسلهما مع الوجه، وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره. ولنا على مالك أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له، فكان منه من في حق من له لحية كسائر الوجه. وقوله إن الوجه ما يحصل به المواجهة، قلنا: وهذا يحصل به المواجهة في الغلام. ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه مما يغفل الناس عنه. قال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد، وهذا الموضع مفصل اللحي من الوجه، فلذلك سماه الخرقي مفصلا. فصل. ويدخل في الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن ومن حط عنه إلى وتد الأذن، والعارض وهو ما نزل عن حد العذار وهو الشعر الذي على اللحيين. قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن عارض، والذقن مجمع اللحيين. فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها معه، وكذلك الشعور الأربعة وهي الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة والشارب. فأما الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان وهما من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس فهما من الرأس. وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر أنه من الوجه لأنه متصل بالعذار أشبه العارض، وليس بصحيح. فإن الربيع بنت المعوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فمسحه مع الرأس، ولم ينقل أنه غسله مع الوجه، ولأنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه. فأما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة فهو من الوجه، ذكره ابن حامد، ويحتمل أنه من الرأس لأنه شعر متصل به، والأول أصح، لأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه. فصل. وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف، أو ما إليه أحمد رحمه الله تعالى. ومن أصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقة والحاجبين وأهداب العينين ولحية المرأة وجها آخر في وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة، لأنها لا تستر ما تحتها عادة، وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم، وهذا مذهب الشافعي. ولنا أنه شعر ساتر لما تحته أشبه لحية الرجل، ودعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير مسلم، بل العادة ذلك. فصل. ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه أو انقلعت جلدة من يديه أو قص ظفره أو انقلع لم يؤثر في طهارته؟ قال يونس بن عبيد: ما زاده ذلك إلا طهارة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن ابن جرير أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف، ولا يصح، لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا، بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزه، بخلاف الخفين فإنهما بدل يجزئ غسل الرجلين دونهما. فصل. ويجب غسل ما استرسل من اللحية. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا، لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل عن شعر من شعر الرأس عنه. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة، لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه، وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة، والشعر ليس ببشرة، وما تحته لا تحصل به المواجهة. وقد قال الخلال الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة. قال: روى بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه. وهذا ظاهره مثل مذهب أبي حنيفة في الرواية التي ذكرت عنه، ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية بناء على أصله في مسح الرأس. وظاهر مذهب أحمد الذي عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض، سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه، وهو ظاهر كلام الشافعي. وقول أحمد في نفي الغسل أراد به غسل باطنها، أي غسل باطنها ليس من السنة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال: اكشف وجهك، فإن اللحية من الوجه، ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرة فأشبه اليد الزائدة، ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه، ويفارق شعر الرأس، فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه، والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه. فصل. يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه. وقد روى علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه. رواه أبو داود. وقوله تستن أي تسيل وتنصب. قال أحمد رحمه الله: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. وقال محمد بن الحكم: كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه، وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. مسألة. قال: والفم والأنف من الوجه، يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا، الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب فيهما. هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء، وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ليستنثر. متفق عليه. ولمسلم: من توضأ فليستنشق. وعن ابن عباس مرفوعة: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأن الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم. وقال غير القاضي عن أحمد رواية أخرى: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى. وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة، ولا يمسح فيها عن الحوائل، فوجب فيها بخلاف الصغرى. وقال مالك والشافعي: لا يجبان في الطهارتين، وإنما هما مسنونان فيهما. وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. والفطرة السنة، وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين، ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بهما. ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. رواه أبو بكر في الشافي بإسناده عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عروة عن عائشة، وأخرجه الدارقطني في سننه، ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله، وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب، ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.